بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: ونحن غداة أوقد في خزاز رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا. ونحن الحابسون، الحابسون هذا اسم فاعل وفعله يتعدى إلى بني المعلوم، واسم الفاعل يكون فعله مبني للمعلوم، وإذا كان هكذا فلا بد من فاعل ومفعول به. فقول نحن الحابسون ومعنى حبس يأتي معنى منع، الحبس والمنع والضبط والوقف للشيء في مكان واحد يقال له حبسه. إذن فنحن الحابسون حذف المفعول به، نحن الحابسون أنفسنا وخيولنا وجمالنا ورماحنا وما إلى ذلك. إذن فحذف المفعول به لأن في ذلك فائدة في هذا المقام وهو العموم، كما تقرر في علم المعاني أن حذف المفعول به قد يكون لغرض العموم. فهذا يؤخذ من كلام عمرو هذا هنا. ونحن الحابسون يحبسون أي شيء، هذا العامل الذي تقدم، نحن الحابسون بذي أراطا، فالباء هنا معناه في، لأن أراطا أو ذو أراطا بإضافة ذي إلى أراطا اسم مكان. إذن نحن الحابسون في أراطا أنفسنا وخيولنا وما إلى ذلك. ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا. تسف الجلة، تسف هذا فعل مضارع مبني المعلوم على وزن فاعل في الماضي، ومعناه أكل اليبيس. إذا قلت الصف، وهذا يستعمل في الحيوان، تقول صفت الناقة اليبيس تصفه، يعني تصف أي تأكل اليبيس. الجلة فاعل تصف، تصف الجلة أي العظام من النوق أو الإبل، هذا معنى الجلة هنا. والجلة في كلام العرب تأتي باستعمالات، قد يستعمل للمفرد والمثنى والجمع، واستعماله في الجمع هو المقصود هنا، لأنه قال تصف الجلة أي النوق أو الإبل العظام. ثم وصف هذه الإبل فقال الخور أي الكثيرة الألبان. الدرينا مفعول به للتصف، أي تصف الجلة الدرينا، والدرين هو الحشيش اليابس، هو الحشيش اليابس. هم يحبسون أنفسهم وجمالهم في الثغور، على هذا في الثغر، في ثغور، الثغر جمع ثغر، الثغور بمفرده ثغر، فيحبسون أنفسهم في هذا المكان، ولو لم يكن مع إبلهم أو عند إبلهم أو لإبلهم ما تأكل من المرعى الجيد الرطب، بل الدرين الحشيش اليابس، يفعلون هذا حفاظا على بلدهم، ثم يرجعون إذا ظفروا بمرادهم من الدفاع عن البلده. نعم الله يكرم سفته إذا سفتنا صار مبتعدا. إيش إيش سفتنا؟ هي سفيفة بفاعلة. أيوه على وزن فاعلة. إذا لي قال تسفوا. قال ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا أطعنا. ثم قال ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا. ونحن الحاكمون. الحاكمون مادة حكم الحاء والكاف والميم تأتي لمعاني، والمعنى المناسب للكلمة وهو الحاكمون هنا هو مشتق هو المنع، هو المنع. ونحن الحاكمون أي نحن المانعون الناس عن الفساد وعما يريدون. هذا المراد بالحاكمين هنا أو معنى الحاكمين هنا. فلذلك قال ونحن الحاكمون إذا أطعنا أي إذا انقيد لنا. أطعنا انقيد لنا هذا معنى أطعنا. ونحن العازمون إذا عصينا أي ونحن العازمون على فعل الأمر الذي نريده وعلى تنفيذه إذا عصينا إذا خولفنا. إذا وجد من يخالفنا في أمر نحن عازمون على هذا الفعل ننفذه، ومعصيتهم لا تمنعنا من التنفيذ. نعم قال ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا. ونحن التاركون نحن التاركون لما سخطنا أي إذا سخطنا شيئا أي كرهناه فلا كرهناه تركناه. إذا كرهنا شيئا تركناه ولم يستطع أحد إجبارنا عليه. هذا اسمعنا الصدر. ونحن الآخذون لما رضينا أي نحن الآخذون لما رضينا أي إذا رضينا شيئا فنأخذه نفعله ولم يحل بيننا وبينه أحد لعزتنا ورفعة شأننا. نعم قال وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا. وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا. وكنا الأيمنين أي هو الجماعة التي هو منهم هم نحن كنا الأيمنين أي كنا أصحاب اليمين إذا التقينا في الحرب مع الأعداء. وأصحاب اليمين في استعمال العرب إذا استعملوه في مثل هذا المقام أو في أي مقام آخر فيقصدون به التقدم. أصحاب اليمين أصحاب التقدم في المقدمة في الجيش لا في المؤخرة، هي يشير إشارة إلى شجاعته. فنحن وكنا الأيمنين، والأيمنين جمع أيمن فهو وصف مشتق على وزن أفعل فلذلك الجمع ولا أيمنين. ونحن وكنا الأيمنين إذا التقينا. إذا التقينا هذا الالتقاء في الحرب إذا التقينا مع الأعداء فنكون في المقدمة. وإيش قال وكان الأيسرين بنو أبينا. وكان الأيسرين بنو أبينا أي وكان بنو أبينا الأيسرين فهم أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال أصحاب تأخر. هذا الأسلوب يفيد هذا في كلام العرب أن يكون أصحاب يمين أو أصحاب ميمنة أو أصحاب الشمال هذا دل على التقدم والتأخر. وكان الأيسرين بنو أبينا آه ماذا يحصل بعد ذلك؟ لأنه لأن الآن يلتقون مع الأعداء أو يلقون الأعداء. آه قال فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا. وصالوا صولة في من يليهم. صالوا أي سطوا واستطالوا على من يليهم وقهروهم وغلبوهم. والصولة في لغة العرب هو تخمط الفحل على فحل ووثوبه عليه بقوة يقضي عليه. هذا الصول في لغة العرب. فصاروا صولة لا تدهم ماذا فعلوا. صاروا صولة فقالت صولة فجاء بصول على وزن الفعل وهو اسم مرة. واسم المرة مصدر يفيد الوحدة. صولة ليس صولات أو صولات. فصاروا صولة في من يليهم وصلنا إيش صولة صولة كذلك في من يلينا أي في من كان قريبا منا من الأعداء أي هزموهم. هذا معناه هزموهم وغلبوهم. ماذا بعد الغلبة؟ قال فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. فآبوا بالنهاب وبالسبايا أي رجعوا. رجعوا يقصد به أصحاب المشأمة من بني أبيهم. من بني أبيهم فآبوا بعد الغلبة رجعوا بالنهاب. والنهاب جمع نهب والنهب هي الغنيمة في لغة العرب هنا ما ينتهب من الغنائم. فآبوا بالنهاب ها إيش وبالسبايا. وبالسبايا وبالسبايا والسبايا جمع سبية. والسبية هي المرأة تؤثر في الحرب تؤخذ. وهكذا كانوا يفعلون قديما وحديثا. نعم قيد المرأة إذا قلت سبية هنا يقصد به المرأة ويطلق على غير المرأة لكن هنا يراد به المرأة. نعم قال وأبنى بالملوك مصفدين. وأبنى أما نحن أصحاب اليمين أبنى بالملوك مصفدين. دائما هذا الرجل يعني مكانتهم من الشجاعة والرفعة يبينه يقول فهو أبنى بالملوك جمع ملك أي ملوك الأعداء. فهذا النظام كان عندهم هكذا الملك الملك هذا يحكم. وأبنى إيش بالملوك أي مع الملوك. فالباء تكون بمعنى مع. رجعنا بالملوك مصفدين حال كونهم مقيدين بالصفد أو الصفاد. مقيدين بالحديد الذي هو الغل في لغة العرب. والصفد هو الغل. هو الغل أي الحديد الذي يقيد به الأسير في الحروب عندهم. والصفد يجمع على أصفاد في لغة العرب. قال تعالى جل شأنه في محكم التنزيل مقرنين بالأصفاد جمع صفد وهو الغل. فالأصفاد الأغلال جمع غل وليس بغل فافرق بينهما. فالغل هو الصفد الحديد ليس الغل. الغل يكون في القلب الحقد والدحل وما أشبه ذلك من أمراض قلوب الناس. نعم قال إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين. يقول إليكم غير أسلوبه من موضوع الموضوع. الآن لما أبلوا بلاء حصل في قتالهم يأتي بشيء آخر يدخل الموضوع آخر انتهت الحرب فيذكر شيئا آخر فيقول إليكم يا إيش بني بكر إليكم أي ارجعوا إليكم. هذا اسم فعل أمر نقل من الجار المجرور إلى اسم فعل عبد ومعناه ارجعوا يا بني بكر ارجعوا عما تريدون وعما فكرون فيه من قتالنا وما أشبه ذلك. إليكم يا بني بكر إليكم قرره أي ارجعوا عما أنتم عليه. نعم ثم توكيدا لفظيا توكيد لفظي إليكم ثاني أي نعم توكيد نعم توكيد لأنه تقدم نظيره يكون توكيدا لفظيا. نعم قال إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين ألما تعرفوا أي ألما هنا الهمزة في الاستفهام والاستفهام أخو النفي ولما أخ لم في الجزم في الجزم والنفي والقلب إلا أنه لما دخلت الهمزة على على على لما أفاد الإثبات كما لو دخل على كما لو دخلت الهمزة على لم يفيد الإثبات كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك شرحنا. إذن ألما تعرفوا أي فيما تقدم من الزمان إلى الآن انتفى عدم معرفتكم بما عندنا من الجد في الحرب. عرفتم الآن أننا أصحاب جد وقوة في الحرب. هذا المراد. شوف الوقت. قال ألما تعرفوا منا اليقين أو اليقين اليقين يقصد به الجد الجد في الحرب. وتقدم أن المراد اليقين هو الشيء الذي يكون ثابتا حقيقة ثابتا ولا شك فيه هذا اليقين. وهذا اليقين المراد به هنا هو جدهم وبلاؤهم وشجاعتهم في الحرب بحيث من أراد أن يعاديهم ويقاتلهم فلينتظر الغلبة الواقعة عليه. هذا المراد. ما أفصح باكي جاهدين. الله أكبر ما شاء الله تعالى. وهذه ينبغي أن نعتبر بمثل هذه الأحوال دائما العبرة على العبرة ليس مجرد أخبار الجاهليين أو أخبار العرب لكن ماذا تعتبر به في ميزان الشرع. هذه العلة الغائية في مثل هذه الأمور الدراسات أو دراسة هذه الأشياء العلة الغائية أن تعرف الله وتعود إليه. نعم جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم.